بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: والثالث أي من الدماء في الحج الدماء الواجبة في الإحرام خمسة. قال: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاه. الإحصار معناه أنه لا يستطيع أن يواصل في حجه أو في عمرته، يحصر، إما أن يصد عن البيت، وإما أنه يحصل له مرض يمنعه من المواصلة، أو يحصل له حادث نسأل الله السلامة، أو كذلك أيضا لسبب من الأسباب لا يستطيع أن يواصل، هذا يسمى محصرا. وهو على قسمين: قسم اشترط فلا شيء عليه، وقسم لم يشترط فعليه هدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمشترط هو الذي يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: ألا تحجين؟ قالت: إني شاكية، أي مريضة. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فيشترط ويقول: اللهم محلي حيث حبستني. معنى ذلك إذا حبسني حابس عن عدم المواصلة والاستمرار في الحج فذاك هو محلي، أتحلل في مكاني. ما الذي يجب على المحصر إذا أحصر وعلم أنه لا يستطيع المواصلة؟ بعضهم قد يحصر وله وقت للانتظار فينتظر. مثال ذلك: يأتي للعمرة ثم يمرض ويكون الوقت واسعا، هذا يبقى على حاله إلى أن يتعافى ويواصل في إحرامه وعمرته. مثال ذلك: شخص أحرم بالعمرة فلما وصل إلى مكة يريد أن يعتمر، جاءه وجع بما يسمى بالزائدة الدودية، فنقلوه إلى المستشفى فتحوا له عملية وهو محرم، يبقى على إحرامه إلى أن يتعافى بعد 3 أيام، 5 أيام، أسبوع، 10 أيام، ويذهب ويعتمر. يعني الوقت واسع، إنما الذي يضيق عليه الوقت من دخل عليه الحج، أحرم بالحج يوم 8 ثم مرض، نقلوه إلى المستشفى، نعم، ولم يستطع أن يذهب إلى عرفات ولا إلى أن يقف بمزدلفة. هذه الأيام ولله الحمد من كان من الحجاج وكانوا مرضى وقد أحرموا بالحج يأخذونهم في عربات إسعاف إلى عرفات، يقفون فيها ساعة من ليل أو نهار، ثم يرجعون إلى مزدلفة فيبيتون في المستشفى، مستشفى منى أو مستشفى مزدلفة، في أسرتهم وفي المكان الذي يكون معدل للمرضى أصحاب العمليات أو الكسور أو غير ذلك. فإذا وصلوا إلى الرمي وكلوا غيرهم يرمون عنهم وصح حجهم، يؤخرون طواف الإفاضة إلى أن يتعافوا أو يطوفون بعربات كهربائية فيمضي معهم الحال، يمشي الحال. لكن لو لم يستطع وكان قد اشترط أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل. ما معنى يتحلل؟ حلق رأسه. وما الذي عليه؟ عليه أن يذبح شاة، إن لم لقول الله فما استيسر من الهدي. إن كان قد اشترط الشرط يعفيه، الشرط يعفيه من الهدي. لو قال فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، هذا الشرط يعفيه من الهدي. إذا أحصر أحلق رأسه ولا شيء عليه. واضح؟ طيب، من الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنهم على الدوام يشترطون، يذهب في زمن السلامة وعنده رخصة، يعني عنده تأشيرة عمرة أو عنده تصريح حج، ويحج مع الناس معافى وهو سليم ليس فيه شيء، وإذا جاء إلى الإحرام قال فإن عرض لي عارض فمحلي حيث حبستني أو نحو ذلك. هذا الاشتراط لغير من يتوقع مرضا أو إحصارا ليس من السنة، إنما السنة الذي يشترط هو من توقع إحصارا، من توقع إحصارا كأن يكون مريضا يتوقع أنه لا يستطيع أن يواصل، أو يكون هناك عدو يحجزه عن أن يواصل. أو كذلك هذه الأيام بعض من يحج ماذا؟ من غير تصريح، ويخشى أن يردوه من النقطة أو أن يرحلوه قبل أن يحج أو قبل أن يعتمر. المقصود من توقع ردا أو صدا أو مرضا أو نحو ذلك يشترط، ومن كان على السلامة لا، ليس من السنة في حقه أن يشترط. فإذا الثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاه، ودليل ذلك الآية وقول الله سبحانه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة الحديبية أحرم بالعمرة، فلما وصل إلى قريب مكة صده المشركون، وحصل الصلح، صلح الحديبية، على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك، لا يقرب مكة ولا يدخلها ولا يعتمر. هذا محصر، صده العدو. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج حلق رأسه ونحر هديه. هذا محصر، هذا هو دم الإحصار. نكتفي بهذا وأقبل الصلاة. بارك الله فيكم.